لكبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله للتاريخ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله الله الله الله الله نعم يا قرآن فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين الله الله الله نعم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد قال عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله الله الله للتاريخ للتاريخ فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأتي